والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي وصية ربنا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم فرض الله سبحانه وتعالى علينا في كل صلاة نصليها أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، فلا تصح صلاة عبد لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. وقال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وفي الفاتحة يقول القارئ المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. ففرض عليه في كل صلاة، فرض كانت أو نفل، أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم. ثم بينت الآيات المباركات أن هذا الصراط المستقيم وسط بين طريق أهل الغضب وطريق أهل الضلال. فالقارئ يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط أهله من أهل النعمة، صراط الذين أنعمت عليهم، أهله أهل نعمة الله تعالى. ونسبة الصراط إلى هؤلاء من فوائدها أن السالك يأنس ولا يستوحش إن قل السالكون على الصراط، فإن من أعظم العوائق التي تعوق خلقا من سلوك الصراط المستقيم قلة السالكين وندرة السائرين، إذ أن السواد الأعظم والكثرة الكاثرة غالبا ما تكون بعيدة من هذا الصراط وعنه. فإذا سار الإنسان في الصراط واعتقد عقيدة رسول الله وأصحابه، وعبد الله بعبادة رسول الله، وتخلق وتأدب في أحواله كلها بما جاء به محمد رسول الله، ربما حصلت له غربة، إذ أن غالب الناس على غير سواء، وأكثر الناس على غير الجادة، فعقيدته غريبة، وعبادته مستغربة، وأخلاقه مستهجنة، والعوائد التي نشأ الناس عليها تخالف إلا قليلا ما جاء به محمد رسول الله، فيحصل للسالك وحشة وغربة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. يبشرهم رسول الله بجنة الله وظلالها وسعادتها. طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد انتثارها، وقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني من طريقتي. والسنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها الطريقة، خلافا لاصطلاح المتأخرين من جعل السنة تقابل الفرض وتقابل الواجب. السنة في كلام الرسول معناها الطريقة. إذا قال النبي: فعليكم بسنتي، فالأمر بلزوم طريقته صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. هذه الغربة إذا تأمل السالك للصراط أن هذا الصراط هو صراط أهل النعمة، سار عليه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، استأنس بذلك وزالت وحشته بذلك. وأهل النعمة هؤلاء بينهم القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فإذا كنت أخ الإسلام في طريق سار عليه النبيون وكان عليه الصديقون ولزمه الشهداء وسار فيه الصالحون، فحينئذ لن يضرك من خالف من خلق الله تعالى. ولهذا كانت وصية السلف: عليك بطريق الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغرنك كثرة الهالكين. عليك بطريق الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة. هي كثيرة متشعبة سبل وطرق، إياك وإياها، ولا يغرنك كثرة الهالكين. العاقل لا يقيس الحقائق ولا يزن الأمور بأعداد الناس، لا يزن الحق من الباطل بكثرة الأتباع، إنما بالحجج والبراهين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم والضالين، فسرهم يوم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فعلم من هذا أن الصراط المستقيم يقتضي على أهله ويوجب على السالكين فيه مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة اليهود ومخالفة النصارى، فهو غير طريق هؤلاء وهؤلاء. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحتى يسلم لنا الصراط ينبغي أن نعلم حقائق الصراط ومعارف الصراط وعلوم الصراط. وهذا هو الجواب على إشكال ربما ورد على بعض الأذهان، إذ أن بعض الناس يقول: عرفت الإسلام وعرفت القرآن وعرفت الدين، فما معنى أن أسأل الله كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ ما معنى ذلك؟ أنا اهتديت وعرفت، فلماذا أكرر ذلك؟ قال العلماء: الهداية إلى الصراط أنواع، فهناك هداية عامة، معرفة دين الإسلام من غيره من الأديان وملة الإسلام من غيرها من الملل، هذه هداية. إذا حصلت الإنسان هو بحاجة إلى هداية أخرى، وهي معرفة تفاصيل هذا الإسلام، تفاصيل الأحكام، العقيدة الإسلامية، العبادة الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، العادات التي يقرها الشرع، معرفة تفاصيل الأحكام ومعرفة تفاصيل دين الإسلام هو بحاجة إلى هداية فيها. فإذا عرف هذه وهذه هو بحاجة إلى هداية أخرى، وهي هداية العمل، أن يعمل بما عرف من أحكام الله. فكم من إنسان تبين له الحق وعرف الإسلام وما سلك الطريق ولا لزم المحجة، والله تعالى قال عن بعض الناس: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت حصل لك علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فما كل من عرف الحق يتبعه، وما كل من عرف القرآن يتأدب بآدابه. فالإنسان بعد المعرفة العامة والمعرفة الخاصة يحتاج إلى هداية أخرى، هي هداية الثبات على الصراط، هداية العمل بهذا الدين. والعمل هو ثمرة العلم. العلم في دين الإسلام لا يراد لذاته، إنما يتعلم الإنسان ليعمل بعلمه. وإلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإلا: كانوا لا يتناهون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون. فهذا العمل بالدين والعمل بالعلم هداية وتوفيق من الله عز شأنه، فالمسلم بحاجة إلى ذلك. ولو سلمنا أن الإنسان كمل هذه المنازل فهو بحاجة إلى هداية أخرى، هي هداية الثبات على الصراط. فكم من إنسان عرف وعرف التفاصيل وعمل ردحا من الزمان ثم تركب الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وبين أتم البيان يوم قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وقال: يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يقول: أنا سأثبت على الصراط حتى ألقى الله؟ من الذي يقول: أنا أمنت مكر الله، أنا أمنت الضلالة؟ من الذي يجرؤ على هذا؟ ورب العالمين يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين خير خلق الله أجمعين وقائد الغر المحجلين الشفيع المشفع السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ينبغي أن نعلم عباد الله أنه كما يجب معرفة الصراط المستقيم كذلك يجب أن نعرف طرق الضلالة حتى نحذرها، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه سيكون في أمته من يتابع اليهود والنصارى ويبالغ في متابعتهم، فقال في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خلد لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن، يعني من غير هؤلاء؟ هذا خبر ونبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحذو حذو الأمم الغابرة، فحتى يسلم المسلم وحتى يسلك الصراط المستقيم وحتى يكون من أهل النعمة ينبغي أن يعرف ما كان عليه أولئك حتى يحذرهم ويخالفهم. ومن روائع استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن لطائف المعارف التي أهداها وهو يتكلم على قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا؟ ليظهره على الدين كله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلتم الفطرة وأخرتم السحور، فإن اليهود يعجلون سحورهم ويؤخرون فطورهم. لا يزال الدين ظاهرا ما عملت الأمة شيء، وهو تعجيل الفطر وتأخير السحور. وفي هذا مخالفة لليهود الذين يؤخرون فطرهم فلا يفطرون إلا إذا ظهرت النجوم ويعجلون السحور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، تأخير السحور، تعجيل الفطور مخالفة لهم. الدين ما يزال الدين ظاهرا ما فعل هذا. هذا الحديث دل على أن مخالفتهم سبب في إظهار الدين، والله تعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. قال: فينتج عن هذا أن من أعظم أهداف البعثة النبوية مخالفة اليهود والنصارى. الله أرسل رسوله ليظهر الدين، والدين يظهر بمخالفتهم. إذن أعظم من أعظم الأهداف التي جاء النبي من بتحقيقها مخالفة اليهود والنصارى. وقد كان يصلي إلى بيت المقدس والقبلة واحدة، قبلة اليهود وقبلة المسلمين، 6 أشهر، وكان في هذه الأثناء كثيرا ما ينظر إلى السماء ويتمنى من قلبه أن يغير الله القبلة وأن يحول إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واعترض اليهود على ذلك كما حكى القرآن، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا ما ترك محمد شيئا إلا خالفنا فيه. ينبغي أن نحذر وأن نعلم أننا ما دمنا على الصراط، ما دمنا على القرآن، ما دمنا على السنة، هذا يقتضي علينا أن نعرف طرائق أولئك، عادات أولئك، عقائد أولئك، أسباب هلاكهم، حتى نحذرها، حتى نحذرها وتسلم لنا قدم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم اشف كل مريض يا الله. من سألنا الدعاء من المرضى اللهم نسألك له الشفاء والعافية، اللهم نسألك له الشفاء والعافية. اللهم رب الناس أذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أوقاتنا وفي عقولنا، اجعلنا من أهل الصراط المستقيم، اجعلنا من أهل النعمة الكاملة والأمن التام يا رب العالمين. أحسن ختامنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.